حاليا في شمال الجزيرة العربية، يعني في منطقة قريبة من جنوب الأردن وشمال السعودية الآن. وهذه المدينة بعث بها هذا النبي الصالح شعيب، وهو آخر الأنبياء من ذرية نوح عليه السلام. يعني بعد شعيب جاء إبراهيم عليه السلام، ثم بعد إبراهيم كل الأنبياء جاءوا من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وشعيب كان يسمى خطيب الأنبياء، واشتهرت مدينة بالشرك وسوء الكيل والميزان، تطفيف الميزان وسوء الكيل، يعني كانوا يبخسون الناس بالميزان. وتعرفون قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون. فكان قوم شعيب في هذا القضيه، يعني اذا كان فساد قوم شعيب في الجانب الاقتصادي، يذكرون كان فساد قوم لوط في الجانب الاجتماعي، وفساد قوم عاد في الجانب العسكري، وفساد قوم ثمود في الجانب الصناعي. يعني مع تركهم يكون عندهم طغيان في بعض هذه الجوانب. فيقول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيب، يعني أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيب على النبي السلام. قال، بدأ بدعوتهم إلى التوحيد، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، يعني في دليل وآية من الله سبحانه وتعالى على ما يقول. فأوفوا الكيل والميزان، فنهاهم عن الكيل والميزان. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعني ما ظهر في قوم التطفيف في الكيل والميزان إلا منعهم الله من القطر. سبحان الله، يعني كان العقوبة من جنس العمل. لما أرادهم بالغش والبخس في الموازين أنهم يزدادون رزقا في ظنهم، يعني منع الله من القطر الذي هو سبب لكل الأرزاق والخير والزراعات، فيحرمهم الله تعالى من ذلك. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوا الناس أشياءهم، حقوق الناس أعطها كامل، لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يذكر أهل التفسير يعني هنا يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وانظر كيف كان عقلنا، ولا تقعدوا للناس بكل صراط، أي طريق من الطريق التي في رسولها، توعدون يعني تتوعدون مسألتها وتصدون عن سبيلها. وذكر بعض العلماء أنهم كانوا يعني يضعون المكوس يعني الضراب، فأي واحد يمر من عندهم أو قريب من أماكنهم أو من طرقهم إلا يعني يقطعون عن السبيل، إما أن يتبع وإلا ما يمر. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. وكانوا ايضا يقعون او يخالفون المؤمنين، كل ما شافوا مؤمن حاولوا ان يصدوا عن سبيل الله، وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا. واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين. فالله تعالى يذكرهم بنعمه، كثرة أعدادهم، قوتهم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يعني النبي الله شعيب يثبت الذين آمنوا إن كانوا قلة وضعفاء يثبتهم ويقول لهم اصبروا حتى يحكم الله بيننا وبين هؤلاء الكفار. فقال الملأ علية القوم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرج شعيب والذين آمنوا معه من قريتهم أو لتعودن في ملتنا. يعني يا تكون معنا على ديننا أو نطردكم من بلادنا. يعني هذا التمييز بفرنسا الآن يقولون الذي يخالف قيم العلمانية سوف يطرد من فرنسا ومنعوا الحجاب ومنعوا النقاب ومنعوا قراءة القرآن ومنعوا شيء عجيب. يعني يا نطردكم أو تكونون على ملتنا. يعني نفس لغة الاستكبار ولغة التعالي هي تتكرر في جميع الأمم. قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا. مستحيل يقول نرجع إلى ملتكم بعد أن هدانا الله إلى الدين العظيم. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. افتح يعني يقضي بيننا وبين ربنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه بدأوا الآن يتجهون إلى الخطاب مع المؤمنين المستضعفين. قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. بدأوا يعني يتهمونهم بالخسران وعدم الفلاح. فالله سبحانه وتعالى أنزل على قوم شعيب مجموعة من العذاب. أخذهم يوم الظلة جاءهم عطش فرأوا غيمة وأنه أنها مطر وذهبوا واستمعوا تحتها فأصابهم الصواعق ثم أخذتهم الرجفة الزلزال. قال الله تعالى هنا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاهلين كلهم ساقطين على الركب وثم ساقطين على وجوههم نسأل الله العافية فقد انتزع أرواحهم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كأنهم ما عاشوا فيها ولا عاشوا في هذا البلاد. قضى الله عليهم مرة واحدة. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم شعيب عليه السلام وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى كيف أحزن على قوم كافرين. فبدا يخاطبهم بهذا الخطاب ليعتذر من بعدهم بحال